السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين، قال في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قال السلامة المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام طرق الخير، وأنها كثيرة ومتعددة ويسيرة على من يسرها الله عليه، وأن الإنسان مأمور بأن يزكي أعضاءه وجوارحه ومفاصل جسمه. هذه النعم التي تفضل الله بها علينا، هذه المفاصل لو يتعطل منها واحد ما وجدت أحدا يعيده لك أو يرد لك حركته، فكل نعمة من الله عز وجل تستوجب الشكر، والشكر سبب في بقاء النعمة ودوامها وزيادتها. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من مفاصلك التي هي 360 مفصل تحتاج إلى أن تتصدق عنه تزكية له وشكرا لله على أن نفعك الله به وجعله يعينك على حركتك في قيامك وقعودك وفي جميع حركاتك. فربما شق على بعض الناس لما ذكر أن كل سلامة يحتاج إلى صدقة، فهون ذلك عليه الصلاة والسلام وبين أن الصدقة تحصل ولله الحمد بكل شيء وليس في المال فقط. ولذلك جاء في الحديث أنه من عجز عن الصدقات المالية فعليه بالذكر، من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد في سبيل الله فعليه بالذكر، وهكذا. فالذكر هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فبكل تسبيحة صدقة، يعني كأنك تصدقت بصدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة، إذا رأيت إنسان واقع في منكر ونصحته وذكرته في الله فقد تصدقت عليه، لأنك تنقذه من هذه المعصية فتنقذه من عذاب الله، فتكون صدقة منك عليه، وبالتالي تكون صدقة على نفسك لأنها صدقة عن هذه المفاصل. وفي بضع أحدكم صدقة أيضا. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ البضع معناه جماع. قال: أرأيت لو وضعها في حرام يكون عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا جعل في حلال يكون له فيها أجر. فهذا من فضله. وطرق الخير ولله الحمد كثيرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير. أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ترى زجاج مكسر في الطريق، مسامير، حجارة، شوك، أي شيء، أي أذى يؤذي الناس تزيله وتبعده، هذا صدقة. فربما يتكاسل الإنسان أو ينسى، فيكفي إجمالا عن هذه كلها ركعتان يؤديهما في الضحى. إذا صليت ركعتين في الضحى فقد تصدقت عن هذه المفاصل، ولكن لا تحرم نفسك من كثرة الذكر، لأن الذكر لا يحرمك ولا يمنعك من شيء، بل هو حسنات تتوفر لك ومحي سيئات، وهو لا يمنعك من شيء، قائما وقاعدا وعلى جنب، راكب في سيارتك، على عملك، في فراشك، في أي مكان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فتصدق عن نفسك بكل ما تستطيع. وفي الحديث: يا ابن آدم تقرب إلي بركعتين في أول النهار أكفيك آخره. فلا تحرم نفسك. ركعتي الضحى لها أجر عظيم، أفضل من إنسان غزا وعاد في وقت قريب وفي مغنم كثير. وإن أجلتها إلى وسط الضحى يكون أفضل، لأنها صلاة الأوابين. فإذا حافظت على ركعتين أو أكثر فإن حب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، وأقل شيء ركعتان. لكن أحد يصليها أربع، وحد ست، وحد ثمان، وحد عشر، لكن المهم أن تحرص على أن تحافظ على عدد تداوم عليه، من أجل أنه لو حصل كمان أو شغل شاغل من سفر أو غيره، فإن الله يأمر الملائكة بأن تكتب لك ما كنت تعمل في أيام فراغك واستطاعتك. وكذلك وترك في الليل، لا تتركه. فوجوه الخير كثيرة لمن وفقه الله، ولا يحرم إلا المحروم، وإلا فليس هناك صعوبة في الحصول على الثواب والأعمال الصالحة من أقوال أو أفعال، سواء مالية أو بدنية أو بالألفاظ، بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فالأحاديث والآيات الدالة على فضل الذكر كثيرة جدا، ومن ذكر الله ذكره الله، فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. عرفنا أن إماطة الأذى عن الطريق من الحسنات، صدقة، لأنك تبعد الأذى عن إخوانك المسلمين، فبذلك كأنك تصدقت بصدقة. رجل مر فوجد غصن شوك معترض في الطريق ممتد من شجرة فكسره أو لواه، يعني حرفه، فغفر الله له. وهكذا كما أن من سيء ومن الخطايا التي قد يؤاخذ عليها الإنسان كون الإنسان يسيء إلى بيوت الله في إلقاء القاذورات من بصاق أو غيره، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يبصق الإنسان أمام وجهه في القبلة، فإن اضطر فليبصق تحت رجليه وعن يساره. ولكن هذا يوم كانت المساجد ترابية، يمكن الإنسان لو اضطر، وكانوا أيضا ما في شيء اسمه مناديل عندهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا احتاج أن يتمخط ذلك فإنه في طرف ثوبه ما ترك عليه الصلاة والسلام شيء من الخير إلا بينه لنا وحثنا عليه ولم يحتقر شيء، وما ترك شر يضرنا إلا بينه لنا وحذرنا منه. فالنخاعة تكون في المسجد لا تدفن، هذا خطيئة، لأنه فيه إهانة لبيت الله ومن يحضره من الملائكة والمصلين. وقد رأى عليه الصلاة والسلام نخاعة في القبلة فأخذ حجرا فحكها، ثم نهى عن ذلك. وفي بعض الروايات أنه أخذ زعفران فلطخه مكانه. المساجد بيوت الله، والقرآن كلام الله، فإذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله فاعرف مكان المسجد ومكان القرآن عندك في نفسك. إذا احترمتها فإن دليل على تعظيمك لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك مر علينا في الحديث قريبا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليفركهما في الأرض حتى تنظف. نهانا أيضا عن أن نأكل ثوما أو بصرا أو نحوه ونأتي بهذه الروائح فنؤذي الملائكة والمصلين، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فليس البصاق بأشد من الروائح الخبيثة التي تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فعلى هذا من ابتلي بالدخان فليتق الله ولا يشربه إن كان ولا بد ومصر عليه، مع النصيحة له أن يتق الله ويتركه، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه فهو محرم ولا خير فيه، وفيه رائحة خبيثة فهو أقبح من الكراث وغير كراث حلال لكن رائحته خبيثة، لكن هذا حرام ورائحته خبيثة. إن كان ولا بد ومبتلى فلا تقربه وأنت قريب مجيئك للمسجد. طيب فمك بالسواك بالوضوء والمضمضة بالغ فيها والطيب حتى لا تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين، فإن الملك يضع فمه على فم من يقرأ القرآن فلا تؤذيهم. كذلك من يتساهل في إلقاء المناديل والتي فيها الأوساخ وعدم المبالاة بذلك، أو يضع النعال قريبة من مكان المصاحف، كل ذلك لا ينبغي لنا أن نتجاهله أو نتساهل به. ومن يتق الله يجعل له مخرج. فتقوى الله في فعلك ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ولا تحتقر من المعروف شيء ولا تحتقر من الذنوب شيء. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرة. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. فعلينا إذا أن نحترم المساجد ونصونها ونبعد عنها كل شيء لا يليق بها، حتى الكلام، كلام البذي أو غيبة أو نحو ذلك أيضا هذا محرم دائم، فكيف إذا كان في المسجد؟ ولذلك نهينا عن البيع والشراء وإنشاد الضالة في المساجد. المساجد لها حرمتها ولها قيمتها، يجب علينا أن نعرف قدرها فلا نتساهل، لا نتساهل بها، لأنها بيوت الله في الأرض. فإذا احترمتها وقمت بصيانتها والمحافظة عليها فإنك تؤجر على ذلك، بل ورد في الحديث أن قمامة يعني تنظيف المسجد مهور الحور العين. وكان رجل أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد ينظفه على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمات ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم ولم يشعروه به، فلما افتقده سأل عنه عليه الصلاة والسلام، فلما ذكروا له أنه مات قال ألا أذنتموني، يعني أخبرتوا دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه. لماذا؟ من أجل احترامه للمسجد. وتنظيفه له. كذلك هناك من يطيب المسجد يجمره يعني بالبخور. فالمهم أن الكلام على فضل المساجد كثير، الأحاديث في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فليكن الإنسان على علم ويقظة باحترام المساجد. ولذلك أمرنا أن نقدم الرجل اليمنى بالدخول واليسرى بالخروج، وأن نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. كل ذلك من احترام المساجد، تحية للمسجد ثم تحييه بركعتين. ومن بنى مسجدا ولو صغير بنى له الله بيتا في الجنة إذا أراد به وجه الله. المساجد هي بيوت الله، وفيها تضع الملائكة راياتها، أما الأسواق فعلى العكس من ذلك، فإن الشياطين هم الذين يضعون راياتهم فيها لما يحصل فيها من اللغط والكذب والغش وغير ذلك مما لا يصح ولا يجوز. فهذا الحديث إذن ينهانا أو يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن إلقاء البصاق فيه تعتبر خطيئة، فأقل ما يكون من كفارتها إذا كان المسجد ترابا فإنها تدفن، لكن كونك أصلا ما تلقيها في المسجد هذا هو الواجب علينا. والآن ما في دفن، تدفنها في الفراش يكون أسوأ، تنبعث منه روائح وأشياء قد تضر المصلين ولا يريق. الإنسان عليه أن يعرف أن بيت الله يجب احترامه، كما أنك لا ترضى أن أحدا يدخل في مجلسك فيلوثه في شيء تشمئز منه نفسك. فبيوت الله أولى بذلك، أولى بالاحترام. ولذلك قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ولكن الصلاة غالبا تكون في المسجد. فإذا أردت أن تأتي المسجد احرص على أن تتجمل بثيابك، بطيبك، بسواكك، بطهورك، وإزالة الروائح الخبيثة التي تؤذي الناس. بعض الناس والعياذ بالله ينفر من الصلاة جواره من رائحة جسمه، فعلينا ألا نسقط هذا من حسابنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر الجنة وما فيها من النعيم. فأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير القرون هم أول وأولى من يسابق وينافس، ولذلك كانوا يتنافسون ويتسابقون، الكل منهم يريد الدرجة العالية عند الله، لأنهم يعني يعرفون الجنة درجات، كما جاء في الحديث أن الله خلق في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهم يتنافسون بالأقوال والأعمال الصالحة. فلذلك لما رأى هؤلاء الفقراء رضي الله عنهم أن الأغنياء يزيدون عليهم بالصدقات بالعتق، عندهم أموال يتصدقون منها، يشترون عبيد ويعتقونهم، كل ذلك يريدون به النعيم المقيم والدرجات العالية، فهم ما يستطيعون، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد، لكنهم زادوا علينا رسولنا في شيء ما لنا فيه حيلة، يتصدقون بفضول أموال يعني بالزائد من أموالهم، أهل الدثور يعني أهل الأموال الطائلة الكثيرة، ذهب أهل الدثور بالأجور النعيم المقيم يعني اختصوا بها، سيكونون أعلى منا يا رسول الله، ونحن ما تركنا شيء نستطيعه، لكنهم عندهم شيء ليس عندنا. فقال وما ذاك؟ فلما ذكروا له السبب أنهم يتصدقون ويعتقون، ففرج لهم عليه الصلاة والسلام، قال أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم به، أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من قال مثلكم أو زاد عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى يا رسول، يعني هذا الذي نريد، لماذا جئنا؟ هذا الذي فدلهم بأن بكل تصبيح صدقة وكل تكبير صدقة وكل تحميد صدقة، وأيضا قال لهم تسبحون وتكبرون وتحمدون الله بعد كل صلاة أو عقب كل صلاة 33 مرة، ففرحوا. فلما سمع الأغنياء رضي الله عنهم هذا الذكر العظيم وفيه الأجر العظيم صاروا يقولون شو المانع، فجاءوا مرة ثانية قال يا رسول الله سمع إخواننا ما نقول فقالوا مثله، يعني لا يزال رجحان الميزان وكفته معهم ولا يزال السبق لهم، فإنهم سمعوا فقالوا مثل ما نقول، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أنت إذا نويت العمل الصالح لو قدرت عليه وتمنيت أنك تستطيع فإن الله يثيبه، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق منه، ورجل لم يعطيه مالا فهو يقول لو كانني مثل فلان لفعلت مثل ما يفعل، فهما بالأجر سوا، لأن نيته نفعته لأنه صادق أنه لو كان عنده مال يفعل مثل فلان، ورجل عنده علم يعمل به ويعلمها أنا الليل وطرف النهار، ورجل ليس عنده علم يقول ليتني أعلم مثل فلان فأعمل مثل عمل، كذلك فهما بالأجر سوا. فمثل هؤلاء رضي الله عنهم الذين حرصوا على المنافسة فهم إن شاء الله لا يحرمون، لأنهم ما تركوا شيء يستطيعون. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، متفق عليه. الغدوة هو الذهاب الصباح، والرواح في آخر النهار، فترددك للمسجد هذا مما يرضاه الله ويحبه، ولذلك يعد لك نزلا يعني كرامة وضيافة كلما ذهبت إلى المسجد سواء في الصباح أو في الرواح يعني في آخر النهار، نزل كرامة ضيافة، فربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلذلك خطواتك للمسجد تكتب لك، كلما رفعت قدما أو وضعت آخر كتبت لك حسنة ورفعت لك بها درجة. ومن أجل ذلك المجيء للمسجد مشيا أفضل من الركوب، والبعد أكثر أيضا لأنه على حسب الخطوات. لما سمع عليه الصلاة والسلام أن بني سلمة يريدون أن ينتقلوا من حيهم ومكانهم من أجل أن يقربوا إلى المسجد نهاهم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يؤجروا أكثر، قال يا بني سلمة دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم يعني خطواتكم، لأنه قال لعلي سمعت أنكم تريدون الانتقال والقرب إلى المسجد، فقالوا نعم يا رسول، قال يا بني سلمة دياركم يعني إلزموها تكتب آثاركم. فلذلك يستحب أن الإنسان إذا جاء المسجد أولا يحتسب ويبكر، ثم يأتي مشيا ويقارب الخطى لا يسرع، لأن خطواته كل ما زادت خطوة زادت لك حسن. فأنت كلما ذهبت إلى المسجد سواء للصلاة أو لحفظ القرآن أو طلب علم فإنك تؤجر ويكتب لك ذلك عند الله. تذهب إلى بيت الله لتحفظ آيتين من كتاب الله خير لك من الدنيا وما فيها. تذهب إلى بيت الله من أجل تتلو القرآن، تصلي ما يسر الله لك، تحضر حلقة علم تستفيد منها تشارك فيها، تحفكم الملائكة ويذكركم الله في من عنده، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. كل ذلك من بركات المساجد التي هي بيوت الله. فاحرص، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. كثرة الخطى إلى المساجد مما يرفع الله به الدرجات وتضاعف به الحسنات. جلوسك في المسجد في مصلاك تنتظر الصلاة الأخرى فإنه كالمرابطة في سبيل الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة، والملائكة تستغفر لك وتصلي عليك ما دمت ملازما للمسجد محافظا على طهورك ولم تتحدث في أمور الدنيا. تقول الملائكة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فهذه حسنات وخير كثير في عمل يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لتحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قال الجوهري: الفرس من البعير كالحافر من الدابة. وقال: هو ربما السعيرة في الشاة. يعني لا تحتقر المؤمنة بأن تهدي إلى جارتها ولو شيئا قليل، ولو ظلف شاة، ولو مرق. أمر عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا اشترى لحما أن يزيد بمرقه بالماء حتى يتصدق على جيرانه ولو من المرق، حتى لا تؤذي جيرانك بقتار قدرك. هذا الأمر يتأكد إذا كانت الأمور صعبة على بعض الناس ويفرحون بالشيء اليسير إذا أعطيتهم إياه من مرق أو غيره. فلذلك لا تحتقر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والمرأة خوطبت بهذا لأنها هي المسؤولة عن الطبخ وما يتصل به، فهي التي تمد يدها وترسل ولدها لجيرانها الأحوج فالأحوج، تعطيهم شيء مما أعطاه الله. مقابل ذلك نهي الجار أن يسمح لأولاده يخرجون بشيء ليس عند جيرانهم مثله من فاكهة وغيرها، لئلا تنكسر قلوب أولاد الجيران. وبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا بعثت بالصدقة لسائل أو غيره فإن الله يثيب بهذه الصدقة الرجل الذي صاحب المال صاحب النفقة، والمرأة التي أعدته وأرسلته، والخادم الذي أعطى السائل أو من أرسل إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينسى أو لم يترك أو لم يحرم خدمنا. فضل الله واسع. أم المؤمنين رضي الله عنها طرق عليها الباب سائل فقالت لبريرة: أعطيه. قالت: ما عندي إلا رغيف أبقيته لك إذا أفطرت، لأنها صائمة، رغيف شعير. قالت: أعطيه، أعطيه إياه. فأعطته إياه مجاملة وامتثالا لأمر أم المؤمنين سيدتها ولكن في نفسها شيء من الحسرة على أن عائشة رضي الله عنها إذا أفطرت قد لا تجد شيئا تأكله. فلما صلت المغرب أو ربما كانت في الصلاة فإذا الباب يطرق، فخرجت بريرة فإذا بإنسان يقدم شاة مصلية، تقول لا أعرف هذا الرجل ولأول مرة يأتينا. فقالت هذا أي هذا أو رغيفك التي كدت أن تمنعيه؟ ومرة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنتان، فما وجدت شيء تعطيها إلا ثلاث تمرات عطتها، ومرة تصدقت بحبة عنب ما عندها غير. فقال إنسان عندها يا أم المؤمنين وما تفعل هذه الحبة؟ قالت كم فيها من المثاقيل، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اتقوا النار ولو بشق تمر، لا تحقر شيء، المهم أن يكون أمرك لله وأن يكون المال حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإن الإنسان إذا تصدق بوزن تمرة أو ثمرة برزق حلال رزق طيب ولا يقبل الله إلا طيب، يتقبله الله عز وجل بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه يعني ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل العظيم يعني من الحسنات. والإنسان يوم القيامة يستظل بصدقته، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء ويشفى بها المريض بإذن الله. فلا نحتقر من المعروف شيء، لا تحتقر شيء. ثوب قديم اغسله وابحث عن أحد وأعطه إياه، لكن احرص كل الحرص على أن تعطي ولا يعرفك الذي أعطيته، ولا تطلب منه أن يدعو لك، فإن ذلك من المن والأذى. واحرص على الصدقة السر، صدقة في السر، يقول عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. هذا يروى أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أو غيره من الصحابة، قد يكون أخطأت. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه الله وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.